أخونا يقول: الحمد لله قد أديت فريضة الحج واعتمرت، لكنني كنت أسعى من الصفا للمرأة وأعود، كنت أسعى من الصفا إلى المروة وأعود، فأعتبر هذا شوطا واحدا، وهكذا قضيت الأشواط السبعة، فهل في هذه الزيادة شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. السعي صحيح الحمد لله، والسبعة الزائدة لا تضره، السعي مشروع، من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. فإذا سعى 14 فالمشروع منها 7 ما شاء الله، والزائد لا يضره، لأنه وقع خطأ منه جهلا منه. نعم. لا يضره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.